صليت عليه. اللهم بارك الله. اللهم رب العزيزين دعوات التامة والصلاة بالآية محمد المسيرة والفضيلة والغافة. اللهم المطلوب الذي وعدت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهناك سؤال يطرح نفسه في كل عام في هذا الوقت في شهر ربيع الأول، وهو: هل احتفل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمولده صلى الله عليه وسلم؟ والجواب معلوم عند الجميع، حتى عند المحتفلين لا ينكرونه، هو أنه لم يثبت أبدا ولم يأتي أصلا في أي كتاب من الكتب، من كتب التاريخ ولا من كتب السيرة ولا في أي مصدر من مصادر، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتفلوا بمولده. هذا لا يخالف به أحد ولا يستطيع أن يثبته أحد، بل مرت القرون الثلاثة الأولى المفضلة من الهجرة، أول ثلاثة قرون التي هي قرون السلف الصالح، ولم يأتي أبدا أن أحدا منهم من السلف الصالح طوال ثلاثة قرون فكروا فضلا على أن يعملوا، يعني لم يأتي أنهم حتى يعني جاء عنه أنهم يعني كان عندهم ما يوحي بذلك أصلا، طوال ثلاثة قرون لم يأتي أبدا عن أحد من علماء هذه القرون الثلاثة الذين هم أفضل الناس بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم احتفلوا بهذا المولد ولا بغيره من الموالد. ولذلك قال الإمام عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري تاج الدين الفاكهاني، المشهور بتاج الدين الفاكهاني، من كبار علماء المالكية الذين كانوا على السنة في زمانه، المتوفى في العام 34 بعد 700، في كتابه المورد في عمل المولد قال: لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون الذين يأكلون الحلوى في الموت. إنما هو بل هو بدعة أحدثها البطالون الذين ليس لهم عمل أصلا بطال. وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون، هكذا قال تاج الدين الفكهاني الذي كان من كبار علماء الإسلام في زمانه في القرن الثامن الهجري. طب كيف ظهرت هذه البدعة؟ كيف ظهر هذا المولد؟ ذكر المؤرخون بل كانوا متفقوا على ذلك، على أن أول من أحدث هذا المولد في الإسلام هو الخليفة، وليس خليفة، يقال السلطان ولا يعد في خلفاء المسلمين كما سوف نبين ذلك. هذا السلطان المسمى أو الذي يطلق عليه المعز لدين الله، ولم يكن معزا والله لدين الله بل كان مذلا. هذا المعز الفاطمي الذي ينسب أو الذي تنسب إليه الدولة الفاطمية وليست فاطمية، لا علاقة له بفاطمة رضي الله عنها كما سوف يأتي. هذا المعز لما دخل مصر في القرن الرابع الهجري في العام 62 بعد 300 أحدث 6 موالد لم تعرف في الإسلام من قبل. هذا ما تحفظه في نهاية القرن الرابع، في نهاية القرن الرابع، يعني ظلت الأمة 4 قرون لا تعرف شيئا عن مولد النبي هذا صلى الله عليه وسلم، ولا يحتفلون به ولا في ولا غيره من الموالد، ما كانت تعرف في الإسلام أصلا طوال 4 قرون. لا يعرف المسلمون شيئا يسمى الاحتفال بالمولد، لا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمولد غيره من هذه الموالد التي ملأت البلاد الآن. لا يعرف في الإسلام أصلا كان هذا طوال 4 قرون، هذا لا يختلف فيه المؤرخون، هذا باتفاق المؤرخين لا ينكره أحد من العلماء الذين يعرفون التاريخ. فأحدث هذا المعز 6 موالد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومولد علي، ومولد فاطمة، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد الخليفة الحاضر أي الفاطمي الذي يوجد في هذا الوقت. 6 موالد كما نقل هذا المؤرخ المصري الكبير أحمد بن علي المقريزي المتوفى في العام 45 بعد 800 في كتابه الخطط والآثار المصرية، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المصرية. وظل الأمر على ذلك أي على هذه البدع هذه الموالد 6 حتى جاء أبو القاسم الأفضل ابن أمير الجيوش. وتولى الوزارة بعد موت أبيه في العام 87 بعد 400، فأبطل الاحتفال بهذه الموالد أو بالتحديد أبطل الاحتفال ب4 موالد منها مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أبطل الاحتفال بها لأنه عرف أنها بدعة لا علاقة لها بالإسلام، إنما أحدثها هؤلاء الشيعة، لأن المعز هذا كان رافضيا شيعيا خبيثا يسب ويكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعز بل هو أول من أعلن بسب الصحابة على منابر مصر لما دخلها في القرن في آخر القرن الرابع الهجري. ما كانت مصر تعرف سب الصحابة، بل كانوا يعظمون الصحابة ويعظمون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بدون غلو، لكن دون غلو. فما عرفت مصر سب الصحابة، ولا عرفت مصر هذه المساجد المبنية على القبور، ولا عرفوا الاحتفال بالموالد إلا لما دخل هؤلاء الشيعة الرافضة إلى مصر في نهاية القرن الرابع الهجري. مصر ما كانت فيها هذه الأمور البتة طوال 4 قرون، لا مساجد فيها قبور ولا احتفال بالموالد ولا هذا الرقص والوقص الذي يحدث في الموالد ولا هذه البدع، ما كانت تعرفها مصر طوال 4 قرون. حتى دخل هؤلاء الشيعة العبيدية الباطنية. فجاء الأفضل ابن أمير الجيوش وكان على السنة، فأبطل هذه الموالد الأربع كما نقل هذا المقريزي أيضا حتى قدم العهد بها وتناساها الناس خلاص بطلت لمدة سنوات إلى أن جاء السلطان الفاطمي أيضا المسمى بالحاكم أو بالآمر بأحكام الله والذي ولاه الأفضل يعني الأفضل لما تولى قيادة الجيوش بعد أبيه وكان قد مات المستنصر في العام 95 بعد 400 فولى مكانه المستعلي ثم لما مات المستعلي ولى الأفضل الآمر بأحكام الله يعني الأفضل هو الذي ولاه نصبه سلطانا فإذ هذا الآمر وليس آمرا بأحكام الله بل كان آمرا بالبدع لما ألح عليه فأعاد الاحتفال بهذه الموالد بعد أن أبطلها الأفضل وتنساها الناس ولما تولى السلطان صلاح الدين يوسف ابن أيوب الأيوبي صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى لما تولى الحكم في مصر والشام بعد موت العاضد آخر حكام هذه الدولة الشيعية الفاطمية لما مات العاضد استولى صلاح الدين على الحكم في مصر والشام فأبطل مرة أخرى الاحتفال بهذا المولد أو هذه الموالد لأنه علم أنها ليست من السنة فقام صلاح الدين بتطهير مصر من بدع الرافضة فأبطل النداء الآذان الذي كان يقوم به الشيعة حيث يزيدون حي على خير العمل أبطل صلاح الدين هذه البدعة ومنعها من مساجد مصر وأبطل كذلك الموالد منع الاحتفال بها لأنها ليست من الإسلام هذه كانت من أعظم حسنات صلاح الدين رحمه الله لذلك نصره الله على ليه على الصليبيين الإفرنج في موقعة حطين في العام 83 بعد 500 لما جمع المسلمين على الإسلام الصحيح وإن كان هناك ما كان هناك من النقص نعم ولكنه في جملة الأمر حاول أن يجدد الإسلام وأن يعيد المسلمين إلى دينهم الحق بعيدا عن البدع والخرافات والمحدثات ولذلك نصره الله نصرا عزيزا على الإفرنج والصليبيين في موقعة حطين وطهر البلاد من الروافض ومن الصليبيين هذا السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب الأيوبي رحمه الله تعالى الذي توفي في العام 89 بعد 500 أي في قرب نهاية القرن السادس طهر البلاد من الموالد مرة أخرى ثم عادت مرة أخرى وممن أحياها في الزمن المتأخر تدرون من الذي أمر بإحياء الموالد أو جددها مرة أخرى وإن كانت عادت نعم بعد صلاح الدين في فترة من الفترات لكن من الذي قواها مرة أخرى الفرنسيون لما دخلوا مصر كما نقل هذا الجبرتي في كتابه أن نابليون بونابرت لما وجد المصريين تركوا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم غير من الموالد أمر بإعادتها بل عاقب من لم يقم بها هل نابليون كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم لا والله بل كان من أشد الناس بغضا للإسلام نابليون فلماذا أعاد الاحتفال أو لماذا أمر بالاحتفال بالموالد لأنها ليست من الإسلام فأراد أن ينشغل المسلمون بهذه الخرافات والرقص والحلوى في المولد حتى يتركوا له الجهاد حتى يتركوا جهاد هؤلاء فهو علم أن هذا التصوف وأن هذه الشركيات والبدع التي أحدثها هؤلاء في الموالد هي مما يصرف المسلمين عن دينهم الحق فلا يفكرون أو لا ينشغلون بتطهير بلادهم من هؤلاء من هؤلاء الكفار فلذلك أمر بالاحتفال بها وجدد الاحتفال بها وعاقب من لم يحتفل بها هذا نابليون هذا باختصار تاريخ المولد ما عرفوه المسلمون طوال 4 قرون لم يحتفل به أحد من الصحابة ولا من السلف طوال 4 قرون أئمة الإسلام. نحن ما عرفنا الإسلام إلا بنقل أهل هذه القرون، أئمة السلف الصالح، القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث. تمر ثلاثة قرون على الأمة لا تعرف شيئا عن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرفه أحد باتفاق المؤرخين. ثم يأتي رجل كان على خلاف الإسلام، وهو هذا المعز الذي كان يعلن بسب الصحابة وتكفير الصحابة. هل مثل هذا يرجى منه أن يحيى أو أن يقوم بشيء يفيد الإسلام؟ كان هو كان يريد أن يهدم الإسلام بتكفير الصحابة. فلذلك أنقل لكم ما قاله المؤرخون في حكم هذه الدولة الشيعية، لتعرفوا كيف أن هذه الدولة أرادت أن تهدم الإسلام باسم الإسلام. ولذلك أحدثوا هذه الموالد التي ما عرفها المسلمون أبدا. يقول مؤرخ الإسلام الإمام الذهبي شمس الدين الذهبي، من كبار مؤرخ الإسلام، الإمام عثمان بن قايماز رحمه الله، يقول في كتابه تاريخ الإسلام، من أعظم دواوين التاريخ تاريخ الإسلام، في حوادث العام 22 بعد 300، ونقل ذلك هذا أيضا جمال الدين أبو المحاسن يوسف ابن تغري بردي المؤرخ المصري في كتابه النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، كلاهما نقل هذا الكلام عن القاضي أبي بكر ابن الباقلاني أنه ذكر أن القداح جد عبيد الله ابن مهدي مؤسس هذه الدولة الفاطمية كان مجوسيا فلم يكن مسلما أصلا، ودخل عبيد الله هذا المغرب وادعى أنه علوي، أنه من نسب علي كذبا، ولم يعرفه أحد من علماء النسب. نعم، وكان باطنيا، كان باطنيا خبيثا حريصا على إزالة ملة الإسلام. هذه شهادة المؤرخين عن جد مؤسس الدولة الفاطمية، أنه كان باطنيا حريصا على إزالة ملة الإسلام، أعدم العلماء والفقهاء هذا الباطني الخبيث ليتمكن من إغواء الخلق، وجاء أولاده على أسلوبه، منهم المعز، أباحوا الخمور والفروج وأشاعوا الرفض وبثوا دعاة فأفسدوا عقائد خلق من جبال الشام كالنصيرية أو كالنصيرة والد إنهم كالنصيرية الذين هم في سوريا الآن الذين منهم بشر هذا. نعم، وكان القداح كاذبا هو أصل دعاة القرامطة الذين سرقوا الحجر الأسود من الكعبة وجعلوه عندهم مدة 20 سنة. وزاد الذهبي أيضا عن الباقلاني في كتابه كشف أسرار الباطنية من أول من وضع هذه الدعوة طائفة من المجوس وأبناء الأكاسرة، ثم قال ثم اتفقوا على عبد الله بن عمرو ابن ميمون القباح وأمدوه بالأموال في سنة 300 وقبلها، وكان مشعوذا يظهر الزهد. وجد القداح هو ضيسان أحد الثانوية من الذين يعبدون للنار، وجاء ابن القداح على أسلوب أبيه، وكذا ابنه، وكذا وابن ابنه سعيد بن حسين والذي يقال له عبيد الله يلقب المهدي، وجد بني عبيد الذين يتسميهم جالة الناس الخلفاء الفاطميين. هذا تاريخ أو أصل هذه الدولة، أصلها رجل مجوسي كما ذكر المؤرخون هذا. وذكر أيضا الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد 15 قال المهدي، نعم، هو عبيد الله أبو محمد أول من قام من الخلفاء الخوارج العبيدية، هذا قال عنه الخوارج لم يقل أنهم خلفاء المسلمين، الخوارج العبيدية الباطنية الذين قلبوا الإسلام وأعلنوا الرفض، نعم، أعلنوا بالرفض وأبطنوا مذهب الإسماعيلية وبثوا الدعاة يستهوون الجهلة. نعم نعم. وكذلك قال ابن كثير في البداية، وأنه ابن كثير معروف، ابن كثير من كبار محدثي ومؤرخي الإسلام كذلك، ومن أعظم من كتب في هذا التاريخ في كتابه البداية والنهاية، من أعظم دواوين التاريخ البداية والنهاية. ماذا قال ابن كثير؟ قال نقلا عن ابن خلكان: والمحققون ينكرون دعواه، أي دعوة هذا معز دعواه في النسب أنه ينسب إلى فاطمة وإلى علي، بل كما قال قد كتب غير واحد من الأئمة أن هؤلاء أدعياء لم ليس لهم نسب صحيح فيما يزعمونه، وأن والد عبيد الله المهدي هذا كان يهوديا صباغا بسلمية، إلى أن قال في حوادث العام الثاني بعد 400: الطعن من أئمة بغداد وعلمائهم في نسب الفاطميين، حيث كتبوا محضرا يتضمن الطعن والقطح في نسب الفاطميين. هم ملوك مصر وليسوا كذلك، إنما نسبهم إلى عبيد بن سعد الجرمي إلى آخر ما قال. ثم قال: وأن هذا الحاكم بمصر في الدولة الفاطمية هذه هو سلفه فساق فجار ملحدون زنادقة، هذا قول ابن كثير ليس كلامي، يقول هذا عن هؤلاء الصلاطين أنهم ملحدون زنادقة معطلون للإسلام، معطلون وللإسلام جاحدون، ولمذهب المجوسية والثانوية معتقدون، قد عطلوا الحدود وأباحوا الفروج وأحلوا الخمرة وسفكوا الدماء وسبوا الأنبياء ولعنوا السلف وادعوا الربوبية، كما هو معروف عن الحاكم أنه ادعى الربوبية والألوهية. هذا هو تاريخ هذه الدولة التي تسمى بالفاطمية باتفاق المؤرخين، أنهم زنادقة ملحدون وعن الإسلام مارقون وأباحوا المحرمات وأباحوا سب السلف وسب الصحابة. نعم. والكلام في هذا يطول، أنا ذكرت مجرد مواضع فقط للدلالة على ذلك. فهؤلاء هم الذين ابتدعوا هذه الموارد، فكيف نأخذ ديننا من قوم أرادوا هدم الإسلام؟ ثم يأتي السلاطين المعظمين في الإسلام الذين طهروا البلاد من صور البدع والشركيات نحو صلاح الدين الأيوبي يبطل هذه الموالد، ثم نحن مصرون على أن نأخذ بما صنعه أعداؤنا، ومن أبطل هذا تركنا كلامه، نترك كلام علماء الإسلام لمدة 4 قرون ونترك ما صنعه المجددون نحو صلاح الدين، ونأخذ به بما قاله هذا العبيدي الباطني الخبيث. هل يقول هذا عاقل؟ الله المستعان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. أما بعد، فكما ثبت عن الحسن البصري رحمه الله تعالى من أئمة التابعين أنه قال في حق الصحابة رضي الله عنهم، وقد ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك أصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمق علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فإنهم كانوا رب الكعبة على الهدي المستقيم رضي الله عنهم. فإن كان الصحابة وهم خير الناس وأشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحتفلوا بمولده، بل لم ينقل عن أحد منهم متى ولد بالتحديد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف بالتحديد، ولم يتفق المؤرخون على يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا فيها عدة أقوال. هناك من قال إنه ولد في شهر رمضان، هناك من قال إنه ولد في ربيع الأول لكن في يوم الثامن، كما نقل هذا ثبت هذا سعيد بن جبير من التابعين أنه ولد في الثامن وليس في الثاني عشر، هناك من قال إنه ولد في غير ذلك، لا يعرف بالتحديد متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي نص في ذلك أصلا، بل اتفق المؤرخون على العكس، اتفقوا على أن يوم موته عليه الصلاة والسلام في يوم الثاني عشر من ربيع الأول، باتفاق المؤرخين أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في يوم الثاني عشر من ربيع الأول في العام الحادي عشر من الهجرة. رأيتم كيف تلاعب الشيطان بالناس؟ يعني يحتفلون بيوم باتفاق المؤرخين يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، لكن هذا يوم الاثنين من كل أسبوع، لكن لم يحدد متى كان يوم الاثنين، هذا كان يوم الثاني عشر من ربيع أم كان في غيره، لم يحدد ذلك عليه الصلاة والسلام. فصيام يوم الاثنين سنة، لكن لا، هل ورد أنه عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يقوموا بعمل مولد في يوم الاثنين يرقص فيه الناس ويأكلون الحلوى؟ هذه الناس، هل فعل هذا الرسول على الصحابة عليه الصلاة والسلام؟ لا، صام يوم الاثنين فقط، فلك أن تصوم يوم الاثنين من كل أسبوع، لكن هذا لا علاقة له بهذه البدعة، لم لا علاقة له بهذه البدعة التي ما عرفها المسلمون. فادعاء محبة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل، والدليل في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن أراد إثبات محبة النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذه البدع ولا أمر بها، ولم يأمر أحدا أن يفعل ما يفعله هؤلاء من هذه الخرافات في هذا المولد. ومن عجيب الخرافات التي يقومون بها ما يسمونه بعروس المولد، تمثال العروس متبرجة جميلة وقد تمسك في يدها كلب، هل هذا من الإسلام يا أخوان؟ إنما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهدم التماثيل مش بصنع التماثيل، واتفق فقهاء الإسلام كما نقل هذا النووي على تحريم صنع التماثيل المصورة المجسمة لذوات الأرواح، سواء كان إنسانا أم كان حيوانا، هذا باتفاق العلماء يحرم صنع تمثال له وجه ورأس، هذا محرم باتفاق فقهاء الإسلام، نقل هذا النووي وغيره. لكن للأسف غربة الإسلام التي نعاني منها الآن، ثم يأتي أحد متفزلك يقول نحن ما نعبد هؤلاء، يا أخي ما عبدها أيضا قوم نوح في أول الأمر، ثم لما تنسخ العلم ضاع العلم ومات العلماء عبدوها، وأنتم ترون ماذا يفعل هؤلاء السفهاء عند القبور هذه من التعظيم والسجود والطواف حولها، خرافات لا علاقة لها بالإسلام، يطوفون حول القبر كما يطوفون حول الكعبة ويطلبون المدد من هؤلاء الأموات. هل أتى بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن ندعو الأموات، أم أتى بدعاء الله وحده؟ فلم يقل ربكم في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله بعض النصارى لما دخل في الإسلام يقول أنا دخلت في الإسلام لأنه دين التوحيد، فكيف يأمرني هؤلاء الصوفية أن أعبد الأموات؟ أنا كنت أعبد الأموات وأنا نصراني، أعبد المسيح وأعبد مريم، فلما دخلت في الإسلام دخلت في الإسلام أنه دين التوحيد، أنا أعبد الله وحده. فإذا هؤلاء يريدون أن يجعلوا يعبدوا لي الأموات مرة أخرى، يقول ماذا صنعت؟ أنا تركت النصرانية لأن فيها عبادة الأموات، يعبدون المسيح ويعبدون، وإن كان المسيح لم يمت رفعه الله عز وجل إليه، نعم، لكن أقصد يعبدون المخلوقين ويقولون المسيح ابن الله. ثم أراد هؤلاء أن يمسخوا الإسلام في هذه الصورة. فعليكم عباد الله أن تتعلموا دينكم الحق من أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم، خير الناس، أبر هذه الأمة قلوبا، ما احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء الشيعة الباطنية الخبثاء الذين أرادوا إزالة ملة الإسلام، فأحدثوا هذه الموالد ليس حبا في الإسلام ولكن لأنه أرادوا أن يهدموا الإسلام بالخرافات والبدع. فأفيقوا وعودوا إلى دينكم حتى ينصركم الله على أعدائكم كما نصر أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم، وكما نصر من جاء بعدهم ممن حمل منهجهم. فطهروا البلاد من الصليبيين ومن المجوس ومن الروافد الشيعة. اعلموا أن الروافد الشيعة الآن يعملون ليلا ونهارا لإزالة الإسلام، هدفهم الأكبر إزالة مكة والمدينة من الوجود، كما صرح بهذا الخميني عليه لعنة الله. والله ليس عدوهم اليهود، إنما عدوهم المسلمون، لا يريدون قتال اليهود، بل اليهود إخوانهم، إخوان الرافضة في إيران وإخوان الحوثيين في اليمن، هم الذين يمدونهم بالسلاح وهم أشد الناس حربا على الإسلام. فرافضة إيران يحاربون الإسلام لا يحاربون اليهود. حسن نصر الزنديق الرافضي في لبنان عدوه المسلمون ليس اليهود، ولذلك حزب الإخوان المسلمين وقع في أعظم خيانة يسجلها التاريخ لما تواطى مع هؤلاء وأراد أن يدخلهم مصر مرة أخرى لإحياء الدولة الشيعية الباطنية مرة أخرى على أرض مصر. ولذلك الخميني كان له كلمة ذكرت في موقع يسمى مصر الفاطمية، يقول أرى الرايات من مصر مقبلة لما تولى الإخوان المسلمون الحكم، لأنهم ظنوا أنهم سوف يعودون إلى مصر مرة أخرى على طريق هيدي هؤلاء الخونة من حزب الإخوان المسلمين لكي يعود سب الصحابة مرة أخرى إلى أرض مصر. لمكن الله لهؤلاء ووفق الله ولاة أمرنا إلى تطهير البلاد منهم وإلى إقامة ملة الإسلام على ما يحبه الله ويرضاه، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. فإن الصحابة والسلف الصالح خير هذه الأمة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من شر هؤلاء، ونسأل الله أن يكفينا شر هؤلاء الزنادقة الذين يريدون محو ملة الإسلام من الوجود. لا مكنهم الله، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. جعلنا الله إياكم من هؤلاء من الذين يتبعون سبيل السلف الصالح، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.